بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عمار بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال الخطابي: قوله إسكاتة وزن إفعاله من السكوت، ومعناه سكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه، وإنما أراد ترك رفع الصوت. ألا تراه يقول: ما تقول في إسكاتتك؟ قال: وقوله اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فإنها أمثال، ولم يرد أعيان هذه المسميات، وإنما أراد التوكيد في التطهير، والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمرس ولم يمتهن. قال: وفيه مستدل. والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمرس ولم يمتهن. ولم يمرس. نعم حسن. بالسين. نعم حسن. نعم. ولم يمتهن. قال: وفيه مستدل لمن منع من الماء المستعمل، لأنه يقول: إن منزلة الخطايا المغسولة بالماء بمنزلة الأوضار الحالة في الماء والغسولات المانعة من التطهير. قال: وعندي في قولي اغسل خطاياي عجائب. انتهى ما ذكره. وكان يشير إلى مسألة العصمة ولا حاجة إلى ذكرها. ولما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا، وهو المذكور في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتوجب للقلب احتراقا، طلب في هذا الدعاء المباعدة بينه وبينها على أقصى وجوه المباعدة. والمراد المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية. وربما دخل فيه المباعدة بين ما قدر منها ولم يعمل به بعد، فطلب مباعدته منه على نحو قوله: أعوذ بالله من شر ما عملت وما لم أعمل. وطلب أيضا أن ينقى قلبه من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وطلب أيضا إطفاء حرارتها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا. وطلب أيضا إطفاء حرارتها وحريقها وحريقها للقلب بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا، وهو الماء والثلج والبرد. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اغسل خطاياي بالثلج والبرد، وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وقد خرجه البخاري في موضع آخر، وخرجه مسلم أيضا. وإنما كان يدعو في افتتاح الصلاة المكتوبة بهذا، والله أعلم، لأن الصلوات الخمس تكفر الذنوب والخطايا كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإقامة الصلوات المفروضة على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب أيضا إنقاءها وتطهيرها. فإن مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر جار يقتسر فيه كل يوم خمس مرات، وقد تقدم الحديث في ذلك. ويوجب أيضا تبريد الحريق الذي تكسبه الذنوب وإطفاءه. وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود مرفوعا: تحترقون إذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. وقد روي موقوفا وهو أشبه، وخرج أيضا من حديث أنس مرفوعا: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا ابن آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. وخرج الإسماعيلي من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا: يحرقون فإذا صلوا الصبح غسلت الصلاة ما كان قبلها، حتى ذكر الصلوات الخمس. ولما كانت الصلاة صلة بين العبد وربه، وكان المصلي يناجي ربه وربه يقربه منه، لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره وباطنه. ولذلك شرع للمصلي أن يتطهر بالماء فيكفر ذنوبه بالوضوء، ثم يمشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي، فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. قال سلمان الفارسي: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر من ذلك، والصلاة تكفر أكثر من ذلك. خرج محمد بن نصر المروزي وغيره. فإذا قام المصلي بين يدي ربه في الصلاة وشرع في مناجاته، شرع له أول ما يناجي ربه أن يسأل ربه أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد عن ربه، وهو الذنوب، وأن يطهره منها، ليصلح حينئذ للتقرب والمناجاة، فيستكمل فوائد الصلاة وثمراتها من المعرفة والأنس والمحبة والخشية. يريد أن يبين مناسبة هذا الدعاء في افتتاح الصلاة، وأنه من أجل قيامه بين يدي الله ليكون في أكمل أحواله وأكمل طهارة معنوية وحسية. نعم، أحسن الله. فتصير صلاته ناهية له عن الفحشاء والمنكر، وهي الصلاة النافعة. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من صلاة لا تنفع. خرجه أبو داود وخرج البزار في مسنده بإسناد فيه ضعف عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا: إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بيني وبين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك أن تصد عني وجهك يوم القيامة، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما. وهذا حديث غريب، والاستعادة من الأعراض مناسبة لهذا المقام، فإن المصلي قائم بين والاستعاذة من الإعراض مناسبة لهذا المقام، فإن المصلي قام بين يدي الله لمناجاته، فيحسن أن يستعيذ به من أن يعرض بوجهه عنه. وفي حديث أبي هريرة جواز التفدية بالأبوين، وفيه كلام يذكر في موضع آخر إن شاء الله. وحديث أبي هريرة استدل به من يقول إنه يستحب استفتاح الصلاة بذكر قبل الشروع في القراءة، وهو قول أكثر العلماء، ثم اختلفوا، فقال كثير منهم يستحب استفتاح الصلاة بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صح هذا عن عمر بن الخطاب، روي عنه من وجوه كثيرة، وعن ابن مسعود، وروي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان، وعن الحسن وقتادة والنخعي، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة بن المبارك وأحمد وإسحاق في رواية. وقد روي في ذلك حديث مرفوع من وجوه متعددة، أجودها من حديث أبي سعيد وعائشة. وقال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك، فذكر حديث عائشة وأبي هريرة، فصرح بأن الحديث المرفوع ليست قوية، وأن الاعتماد على الموقوف عن الصحابة لصحة ما روي عن عمر. وروي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل قال: سمعت عليا حين افتتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وروي عن ابن عمر أنه افتتح الصلاة فقال: الله أكبر، الله فقال الله أكبر كبيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا، اللهم أجعل أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي. وذهب طائفة إلى الاستفتاح بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الآيات وما بعده من الدعاء. وقد خرج مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، خرجه في أبواب صلاة الليل. خرجه الترمذي وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به في الصلاة المكتوبة، وفي إسناده ما قال. وخرجه الطبراني من وجه آخر كذلك. خرجه النسائي من رواية محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول ذلك. وممن ذهب للاستفتاح بهذا الشافعي وأصحابه وإسحاق في رواية، وروي عن علي أنه كان يستفتح به من وجه منقطع. وظاهر كلام الشافعي وبعض أصحاب أنه يستفتح به كله، الإمام وغيره. وقال كثير من أصحابه يقتصر الإمام على قوله وأنا من المسلمين. وقال طائفة يجمع بين قوله سبحانك اللهم وبحمده وقوله وجهت وجهي، وهو قول أبي يوسف وإسحاق في رواية، وطائفة من الشافعية، ومنهم أبو إسحاق المروزي، وطائفة قليلة من أصحابنا. وقد ورد في الجمع بينهما حديث غير قوية الأسانيد. وكل هذا على وجه الاستحباب، فلو لم يستفتح الصلاة بذكر بل بدأ بالقراءة صحت صلاته. ولو استفتح بشيء مما ورد حصلت به سنة الاستفتاح عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، ولو كان الأفضل عند بعضهم غيره. وقال أحمد في رواية الميموني ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، يعني الحديث الذي خرجه البخاري هاهنا. فقيل له فإن بعض الناس يقول هذا كلام، فقال متعجبا وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة ويجوز؟ والمنكر لهذا هو من يقول من الكوفيين أنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بلفظ القرآن، فأما الثناء على الله متفق على جوازه في الصلاة. وهذا مما يرجح به الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك لاشتماله على أفضل الكلام، فإنه إذا جمع مع التكبير صار متضمنا لقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن إنهن أفضل الكلام بعد القرآن. وذهب طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن أبي بطة وغيره من أصحابنا، وربما حكي رواية. ومنهم وذهب طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطة وغيره من أصحابنا، وربما حكي رواية عن أحمد. وقال الحكم إذا قال سبحان الله حين يفتتح الصلاة والحمد لله أجزأه، وهذا يشعر بوجوبه. وقال إسحاق إن تركه عمدا فهو مسيء، ولا يتبين لي إيجاب الإعادة لما ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ فاتحة الكتاب. وحكى الترمذي عن بعض أهل الكوفة أن حديث علي بن أبي طالب يعمل به في التطوع دون الفريضة، وكذا خرجه مسلم في أبواب قيام الليل. وقال أحمد في رواية ابن منصور أنا أذهب إلى قول ابن عمر، وإن قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وعامة ما قال في صلاة الليل. وقال الوليد بن مسلم ذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فأخبرني عن المشيخة أنهم كانوا يقولون هؤلاء الكلمات حين يقبلون بوجوههم إلى القبلة قبل تكبيرة الاستفتاح، يعني وجهت وجهي. قال ثم يتبعون تكبيرة الاستفتاح بسبحانك وبحمدك إلى آخره. وذهب مالك طويل حسن مالك مستمر رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن أصح ما ورد في الاستفتاح حديث أبي هريرة، وأفضل ما ورد سبحانك اللهم، وذلك بالنظر للمضمون، فسبحانك اللهم متضمن للذكر وكلمات التمجيد والثناء على الله، وأما ما في حديث أبي هريرة فهو دعاء، والذكر لا شك أنه أفضل من الدعاء. وكل منهما خير، فبأيهما استفتح المصلي فقد أحسن. نعم.